القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. ونعيش معكم مع مسك الختام مع فضيلة القارئ العالم فضيلة القارئ الشيخ محمد بدر حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amen.

أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ثم كان على أليس بسم الله الرحمن الرحيم. No, no, no.

وأما من خيف مقام ربي مقام ربي ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيه أنت من إلى ربك منتهيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت أنت يسألونك الغفور الودود بخش ربك لشديد. والغفور ودود ذو العرش المجيد. إن بطش ربك لشديد ويعيد والغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتى حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم بل هو قرآن. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتائب إنه على جعله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما من ماء دافق يخرج من بين الصلب والدواء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما أمم للكافرين أمنهم وعيدا فمن للكافرين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله قل هو الله قل هو الله أحد منا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن رب العالمين الرحمن you بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طلب الجمهور كل شيء سهل وممتع وفي الله يكرمك الله يرسمك الله يكرمك يا مشاء الله يخليك الله يخليك حق علي الله يخليك كلنا الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وبالآخرة هم يوقنون إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا وعفونا واغفر لنا وعفونا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا، واجعله لنا في آخرتنا نورا وبرهانا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا معكم مع مسك ختام مع تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ المبدع الشيخ محمد بدر حسين. نسأل الله تعالى أن يجزل الثواب والعطاء للمرحوم الحاج أحمد نعينا بكل حرف قرئ من القرآن الكريم في هذه الليلة، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.